فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم، ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما. وإذا بل الجدال هو من أساليب الدعوة، ادعوا إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلوا بالتي هي، والدعوة تسبق القتال. القتال يكون بعد الجدال لمن أبى، على حد ما جاء في حديث بريدة: عدهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الدعوة أولى قبل القتال. نعم. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به فلا منافاة بينهما. وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ. لم يجز الحكم بالنسخ. يعني الأمر بالقتال لم يكن ناسخا للأمر بالحجاج والمجادلة، أو لم يرد، يعني لم يرد بالحكم الذي هو القتال نسخ الأمر بالجدال. نعم. أحسن عليكم. ومعلوم أن كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر. الجدال والقتال كل منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر. نعم. وأن استعمالهما جميعا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق، ومما يبين ذلك وجوه. إلهنا يا أخي ما أحسن. لا إله إلا الله، رحمه الله وجزاه الله خير. جزاك الله خير. وأنتم كذلك. نعم يا شيخ محمد. صلاة أجلت في الشام منطقة اسمها نجران. ها؟ في الشام جد منطقة اسمها نجران. والله ما أدري فيها النجرانية اللي قالوا في العراق. لأن عندك صلاة ليك. ومما ينبغي يعلم أن أهل نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام. هذه مرت علينا تو؟ سامي ما عندنا نجران الشام عندنا، لكن مرت علينا تو؟ اي نعم صلى الله عليه. ما انت معنا لا نجران الشام؟ نعم. ولا في تعليق ما علقوا اصحاب تحقيق غيره. لا نجران الشام اللي مر علينا انهم من أجري منهم وذهب إلى العراق يعني استوطنوا محلة سميت بهم النجرانية. هذا كلام أبو عبيد، قال أبو عبيد وهي قرية بالكوفة. قرية في الكوفة هي النجرانية. إيه هذه النجرانية. لكن العبارة كيف جاءت؟ عند من العبارة دي؟ لا نجران الشام. إيش؟ عندنا صدق بعض المتكل الآية قال: ومن بغي أن يعلم أن أهل نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام، وأهل نجران كان منهم نصارى أهل ذمة. هذا كلام الشيخ يعني ما هو بنقل. إلى آخره.